القسم بالأثر الصفة. إيش؟ بالأثر الصفة. مثل؟ يعني أعوذ بالوجه في الذي يشهد الظلمات. هذا صفة. والوجه. الوجه له نور، نور في نفس الوجه. الآن مثلا المصباح هو نفسه نور وله شعاع، فقوله بنور وجهك ليس المراد الشعاع كما تظن، مراد نفس نور الوجه نفسه. يعني نقول النور صفة. إيه نعم، نور صفة.